وصحبه أجمعين. باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. هذا الحديث من أصح الأحاديث الواردة في هذا الموضوع، وقد اتفق على روايته الشيخان البخاري ومسلم بهذا الطريق ذاته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك أنصت، ضرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المثل بأبسط كلمة، وقد تكون هذه الكلمة من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني كان يتكلم جاره والمفروض أن لا يتكلم، فيريد أن يذكره بأن عليه أن ينصت، حتى هذه الكلمة لو قالها إنسان مذكرا صاحبه بأن ينصت، إذا قال ذلك فقد لغى وبطلت جمعته. هكذا يقول: فقد لغوت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. ما لغوت؟ أي ارتكبت شيئا يبطل الجمعة التي تؤديها، فكأن ثوابها انتهى نهائيا. السبب في ذلك أن خطبة الجمعة تحل محل ركعتي صلاة الظهر، يعني صلاة الظهر ركعت يوم الجمعة، الخطبة تحل محل ركعتين الأوليين، والركعتان بعد الخطبة هما الركعتان الثالثة والرابعة. إذا الإنسان عندما ينصت إلى الخطيب كأنه في صلاة، والإنسان عندما يكون في صلاة ما ينبغي أن يتكلم. وإذا عرفنا أن هذا هو السبب، فمعنى ذلك أن الإنسان إذا تكلم مع صاحبه فقد بطلت جمعته، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: لغوت، يعني قلت كلاما لغوا باطلا، على الرغم من أنه لو كان في مكان آخر لكان جيدا، كان من قبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا يعني أن الإنسان لو عرس والخطيب يخطب فكذلك ما ينبغي أن يقول له أثناء الخطبة: يرحمك الله. نعم، نفس الشيء. وقد لا يعلم هذا الموضوع كثير من الناس، يعني الخطيب يتكلم وربما يذكر آية فيها تحريف، فالبعض المصلين يعلق يقول: لا إله إلا الله، سبحان الله، اللهم اجرنا يا رب، ما يخلق رب. نعم، وكثيرا ما أسمع. نعم، ينبغي أن ينصت ولا يقول شيئا، نعم، ما يعلق. نعم، لكن الجمهور قالوا إن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت أن ثواب الجمعة يسقط، لا أن الجمعة لا تصح، ثواب الجمعة يسقط. ويبدأ هذا من اللحظة التي يبدأ الخطيب فيها بالخطبة، لا من الأذان، يعني عندما يصعد الخطيب المنبر لم يبدأ بعد بالخطبة. مثلا عند الأذان لا إشكال، ممكن أن ينبه صاحبه، ممكن أن يقول نعم إذا لم يكن الخطيب قد بدأ. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال ثعلبة الذي يروي الخبر: جلسنا نتحدث، فإذا سكت المؤذنون وقال عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. هذا الكلام يشرح الحديث السابق ولو كان الحديث منه مرفوع، وإنما هو كلام يعني كنا نحن في زمن عمر نفعل كذا وكذا، ولكن هذا القول في حكم المرفوع لأنه يروي إلى الصحابة ما يروي عن واحد فقط، إنه كانوا الصحابة يصنعون. إذن هو شيء ورثوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول الثعلبة؟ قال كنا نصلي يوم الجمعة، يعني يكونون في المسجد يصلون حتى يخرج عمر يصعد المنبر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، طبعا المؤذن يؤذن عندما يصعد الخطيب المنبر، جلسنا نتحدث. قد يفهم من هذا الكلام انه اذا بداوا يتكلمون وبداوا يختلقون اسباب الحديث ويتحاوروا، له هذا مراد الثعلبة، اي ما كنا نمنع انفسنا من الكلام طالما لم يكن الخطيب قد بدا الخطبه. المؤذن يؤذن والخطيب صعد المنبر، لم نكن نمتنع من ان نقول شيئا اذا اختبى الامر، يعني مثلا مثلا ممكن ان ينبه صاحبه الى شيء، ممكن ان يسبح، ممكن ان يسال، ممكن ان يقول استغفار، ممكن ان يقول ما يشاء من الامور التي تقتضيها الحاجه، لكن ليس معنا جلسنا نتحدث يعني جلسنا نتجاذب اطراف الحديث ونتسلى بالحديث كما قد يفهم، ليس هذا معنى الكلام، اي ما كنا نعد صعود الخطيب على المنبر وما دام لم يبدا بالخطبه بعد، ما كنا نعد بذلك ابتداء المنع من الكلام. ابتداء المنع من الكلام متى يكون؟ عندما يبدا الخطيب بخطبته، هذا معنى كلام ثعلبة. فاذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا يعني بدأنا ننصت ولم نعد نتكلم بأي كلمة، فلم يتكلم إلا أحد. قد يقال نعم أذن المؤذن، وكم من المؤذنين يكونون عندما اتسخ مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهد عمر اتسخ، وفي عهد عثمان اتسخ، كان أكثر من مؤذن يؤذن، نعم، حتى يتسامع الناس أصوات المؤذن. الآن موجود في المدينة المنورة يؤذن المؤذن، ويؤذن أيضا معه مؤذن في مكان آخر، فكان المؤذنون كلهم يؤذنون في وقت واحد حتى يسمع الكل، من في داخل المسجد ومن كانوا خارج المسجد، لذلك قالوا أذن المؤذن. نتيجة هذين الحديثين ما يقوله ابن شهاب، فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. إذا خرج الإمام يعني صعد المنبر ما ينبغي أن يقوم أحد من الجالسين فيصلي، انتهت الصلاة من الجالسين، لكن الكلام ممكن. فإذا بدأ الخطيب خطبة فأيضا ما ينبغي لأحد أن يتكلم، لا يصلي ولا يتكلم، لكن هذا في حق من؟ في حق من كان جالسا. أما من دخل المسجد والخطيب يخطب، فالذي أعرفه عند الجمهور وهذا مذهب الشافعية أيضا لكن أكثر الفقهاء على أن له إن لم يكن قد جلس بعد أن يصلي ركعتين خفيفتين، فإذا جلس لا صلاة. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض الناس يوم الجمعة عندما يجلس الخطيب بين الخطبتين ثم يقوم إلى الخطبة الثانية، بعض الناس المصلين يكونون جالسين عندما يبدأ الخطيب الخطبة الثانية يقومون فيصلون، هذه صلاة باطلة عند كثير من الفقهاء، ومس حرام باطل ما صح، ما ينبغي أن يقوم فيصلي أن يحدث صلاة. وكثيرا ما ننبه ونحن على المنبر ننبه إلى هذا، ومع ذلك لا يخلو بين الحين والآخر بعض الناس يقومون فيصلون لا يدري ما هي هذه الصلاة. جئت طيب منك تصلي، صلي قبل ما تجلس، صلي ركعتين، أما وقد جلست فلا صلاة حتى تقام الصلاة لصلاة الجمعة. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قلما يدع ذلك إذا خطب، ماذا يقول؟ إذا قام الإمام يخطب يوم ويوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع، فإذا قامت الصلاة فأعدلوا الصفوف وحاذوا المناكب أو بالمناكب، فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة. هذا الكلام الذي يقوله سيدنا عثمان كلام مهم وينبغي أن نعلمه جميعا. يقول إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا. طيب ما الفرق بين فاستمعوا وأنصتوا؟ كان يقول فأنصتوا أو فاستمعوا. الاستماع يكون أو يقال لمن كان قريبا من الإمام أي الخطيب، يسعي أن يعي ما يقول. هذا الإنسان ماذا يسمع؟ يسمع. يقال أنصتوا، يوجه هذا الكلام لمن؟ للبعيد عن الخطيب، بس لا يسمع ولا يفهم ماذا يقول، أصلا لا يبلغه صوت الخطيب. ماذا نقول لهذا الإنسان؟ نقول أنصت، لا نقول له اسمع أو ماذا يسمع، لا يسمع شيئا. فالميكروفونات ما كانت موجودة في ذلك الوقت، والناس كثيرون، فمنهم من يسمع ما يقوله الخطيب ومنهم من لا يسمع. قد يخطر في بال من لا يسمع أنه لو تكلم لا مانع، لأنه على كل ما لا يسمع ماذا يقول. فكان يؤكد سيدنا عثمان لعله يعلم أن في الناس من يتكلمون لأنهم لا يسمعون كلام الخطيب، كان يقول استمعوا وأنصتوا، أي من أتيح له أن يستمع فليستمع، ومن لم يتح له أن يستمع فلينصت، فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ يعني من الثواب مثل ما للمنصت السامع. يعني على كل حال إذا ما ينبغي للإنسان أن يتكلم، سمع الخطيب أو لم يسمع؟ لأن نقول المسألة مو يعني من شأن لأنه والله الخطيب عم يخطب بس، لأنه هو في صلاة، هذه الخطبة في عقب الركعتين، إذا ينبغي أن يكون هو في هذه الحال متحيا بكل صفات الصلاة. فإذا قامت الصلاة لكم أن تمارسوا مهمة هذه دائما مستمرة، اعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب. يعني ما يقول الواحد انا مخلص معه بتكلم كمان ما بدي ادخل بها الشغله، لا ما في مانع. اعتدال الصف من اهم الامور التي اكد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الخلفاء الراشدون يهتمون بها، وكان بعض الخلفاء الراشدين يوكل باعتبار المسجد واسع وصفوف كثيره، يوكل من يعدل الصفوف المتاخره وينتظر، فإذا اعتدلت الصفوف كلها يقول هؤلاء الموكلون نعم باشر الصلاة لأن الصفوف اعتدلت. شغلة مهمة جدا معنى ذلك، بينما الناس اليوم لا يبالون بهذا إطلاقا. وأهم من هذا قطع الصفوف، يعني لا يجوز أن نبدأ صفا جديدا إلا بعد أن يتم الصف الذي قبله. فلو أن الصف الثالث لم يتم بعد مهما اتسع المسجد ما ينبغي أن نحدث صفا رابعا. أي بتصير في المساجد الكبيرة السبب أنه من يشوف يعني عنده مروة أنه يمشي يمشي يمشي لحتى يصل للمكان الذي انتهى عنده الصف الثالث، عنده هو وامك ويبدا بالصف الرابع، هذا غلط. مهما كان السبب ما ينبغي ان يقال هذا، وتسقط مثوبة صلاة الجماعة نهائيا لهذا الامر. ومثل هذا اعتدال الصفوف، الواقع اعتدال الصفوف اذا قلنا هي فعلا بالمناكب، لكن ليس معنى ذلك ان لا يكون ايضا بالاقدام. لا هذه ناحية مهمة هي بالمراكب، لكن في واحد مثلا بيوقف فعلا ما يكون جنبا كيف صاحبه وبيتعمد انه يقدم رجله او ياخر رجله، ما صار اعتدال. يجعل من المنكب اماما للاعتدال، لكن ايضا كنتيجه لهذا الاعتدال ينبغي ان تكون الاقدام ايضا مستقيمه متوازيه. نعم. فان اعتدال الصفوف من تمام الصلاه، هذا من كلام سيدنا عثمان ليس من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم لا يكبر، كان سيدنا عثمان لا يكبر حتى ياتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه ان قد استوت فيكبر. هنا الفقهاء قالوا شيء ينبغي ان نجمع بين الامور كلها، بما ان خطبه الجمعه بمثابه الركعتين من الصلاه لازم يكون ما في فاصل بين الخطبه وبين الصلاه، بما ان الخطبه بمثابه ركعتين، الخطبتين بمثابه ركعتين، وركعتين ذات الركعه الثالثه والرابعه بنحسبه، اذا ما لازم يصير فاصل كبير بين انتهاء الخطبه وابتداء الصلاه. فقال الفقهاء ما في معنى كلمتين يقول للناس اعتدلوا كذا، لكن اذا وجد انه الانشغال بالاعتدال بده يجعل فاصل كبير بين الخطبه وبين دخول في الصلاة، ترى كمان هذا الشيء يقطع صحة صلاة الجمعة، لأن الموالاة واجبة بين الخطبة وبين الصلاة. فأولئك الصحابة كانوا يعني بنص دليل عن شوية ما في إشكال، لكن ممكن ما تأخذ المسألة منا إذا نكلف كل الصفوف يلا ونقعد نستنى، إذا طال الفصل لا ما بنعمل هالشغلة. والمهم أن الناس كلها تحمل نفسها مسؤولية اعتدال الصفوف. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصدهما المسمتا، ما قال له نسمته كان هو يعمل مثلهم كمان. نعم. لكن شو سوى؟ نعم حصبهما، كان المسجد كله امن ومن كثير، فحصبهما لكي يعرفا ان هذا الكلام ما ينبغي ان يكون، ما في مانع. وهذا يعني انك اذا استطعت باشاره ان تنبه صاحبك الى ان لا يتكلم فذلك حسن، مثلا تعمل له هيك تعمل هيك كذا ما في مانع، لكن ما تجي انت تاني تحكي، لانه هذا نفسه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، شو الفائده؟ نعم. وحدثني عن مالك انه بلغه ان رجلا عطس يوم الجمعه والامام يخطبه فشمته انسان الى جانبه فسال عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد، اي حكينا هذيك الساعه واحد بيقول لك تشميت سنه، تشميت سنه، لا اذا كنت عم تصلي وتشمت العاطس ترد بالصلاه. نعم، لان حكينا امبارح انه معاويه بن الحكم رضي الله عنه كان حديث العهد بالاسلام دخل المسجد وصلى فعطس انسان فقال له يرحمك الله. نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما انتهى الصلاة قال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، لا يصلح فيها إلا الذكر والتسبيح وقراءة القرآن. نعم. هذا الحديث كما لم تفضل. نعم. وحدثنا عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر، فقال ابن شهاب لا بأس بذلك ما دام خلصت الخطبة لا بأس بذلك، لكن المهم أن تكون هنالك موالاة بين الخطبة وبين الجمعة، بين صلاة الجمعة، هذا شيء ضروري. وهذا الكلام أيها الإخوة لا فرق، يعني أجمع العلماء أن صلاة الجمعة لا تجب إلا على الرجال، هذا إجماع، لكن لو شاءت المرأة أن تحضر صلاة الجمعة لا مانع تصلي، فإذا حضرت فإن هذه الأحكام أيضا ينبغي أن تطبقها. ما تقول أنه أنا مواجبي عليه الصلاة والسلام أنا بحكي، لا، ينبغي أن تطبق هذه الأحكام على كل من يحضر صلاة الجمعة. باب في من أدرك ركعة الجمعة. حديث ينادي حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. يعني مش الحال يكون أدرك، لذلك ما لازم يصلي ثلاث ركعات، ركعة واحدة أدرك، لكن ما أخذ الثواب الكامل. قلنا بيأخذ الثواب لما بيجي بأول الوقت. نعم، قسمناه خمسة أقسام، لازم يجي بالخمس الأول من الوقت. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم، يعني المسألة ما فيها خلاف لبلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. وهذا الكلام موجود في البخاري ومسلم وغيره، ولذلك هذا ما اتفق عليه الفقهاء. هل نحن عم نلاحظ ونحن عم ندرس موقع مالك ومذهب الإمام مالك غير مذهب الشافعي، لكن عم نلاحظ أكثر المسائل الفقهية ما فيها خلاف، الأئمة الأربعة متفقون عليها. المسائل الخلافية لا تعد أن تكون 25، وإن كترت كترت 30%، لن تزيد على ذلك بسبب الاحتمال الوارد فيها. نعم. قال مالك: في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة، مثل مثلا بصير في بعض المساجد مثل الحرام أو كذا، فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته، شو يسوي؟ إنه إن قدر على أن يسجد، إن كان قد ركع فيسجد إذا قام الناس، بس يفزوا بسجده، وإن لم يقدر على أن يسجد واضطره المرض ازدحام شديد جدا ما لازم ينزل يسلط يوم حتى يقوم الإمام من صلاته، فإنه أحب إلي أن يبتدئ صلاته ظهرا أربعا. مدام كم وايد معناتها انقطعت الموالاة بينه وبين الإمام، وانقطعت الصلاة بينه وبين الإمام، وصلاة الجمعة لا تؤدى إلا جماعة، هي وجهة نظره. إذا شو بيساوي بقى؟ بيرجع للأصل اللي هو صلاة الظهر. لكن عند الفقهاء الآخرين يسجد على ظهور الذين أمامه، ما المشكلة؟ هو أصلا الإنسان لما بيسجد لازم يكون رأسه في الأرض، ولازم أدنى، يعني لازم أسافله يكون أعلى من رأسه. طبعا لما بده يسجد يحط رأسه على ظهر من أمامه ما راح يتركز هيك، ما عنده شيء. في هذه الحالة بشدة الزحام لا بأس، وخلي يتابع ويسجد على ظهور المصلين الذين أمامه وصلاته تكون صحيحة، وما في داعي لننتظر حتى يصير مفارقة بينه وبين الإمام. ثم قال: باب من جاء في من ضعف يوم، باب ما جاء في من ضعف يوم الجمعة. نتابع إن شاء الله هذه المسائل في الدروس القادمة، والحمد لله رب العالمين.